عجاب قمرة الليل عجاب قمرة الليل لانوار ضي المدينة وجاب عابر سبيل وجاب عابر سبيل لديار ما هي حنينة ما يفيد فارس الخيل ما يفيد فارس الخيل في البحر كان السفينة أجاب قمرة الليل أجاب قمرة الليل أجاب قمرة الليل لانوار ضي المدينة أجاب رجلي للمداين زحمة وجاب قلبي الناس ما يحبوه وجاب عيني البر ناقص رحمة ليطولوا في الود ليصونوه أجاب رجلي للمداين زحمة وجاب قلبي الناس ما يحبوه وجاب عيني البر ناقص رحمة ليطولوا في الود ليصونوه أجابني منابني أجابني منابني كان التعب بوخوه كان التعب بوخوه وسط البراري عشت وتربي وردة روابي مرقى وكحصر صبحة نقية للمدينة جيت في الحلم باني قصر فوق قصر وسط البراري عشت وتربيت حلم باني قصر فوق قصر صبحة نقية للمدينة جيت في الحلم باني قصر فوق قصر ولما دخلت السور غاب الجيت لما دخلت السوق غاب الجيت نسيوا المحبة والوفا باعوه أجابني منابني أجابني منابني كان التعب بوخوه كان التعب بوخوه كان التعب بوخوه قالوا علي مسكين قالوا نيا ولقيت بيا داير الصياد فكرت بري وفي حسن النية فكرت زرع الخير والحصاد قالوا علي مسكين قالوا نية ولقيت بيا داير الصياد فكرت بري وفي حسن النية ف... فكرت زرع الخير والحصاد، شكيت في وسط الصخر تنيا، شكيت في وسط الصخر تنيا، حطيت عزمي الفوق ما قالوا أجابني منابني، أجابني منابني، كان التعب وخون، كان التعب وخون. نفسي عزيزة وعالكرامة مربي، مهزني وجه المدينة الزائد، ورصدت خطي والأمل في ربي، حتى بقيت وحيد ماني خايف. نفسي عزيزة وعالكرامة مربي، مهزني وجه المدينة الزائد، ورصدت خطي والأمل في ربي، حتى بقيت وحيد ماني خايف. ماشي معالي يا معارف دربي، ماشي معالي يا معارف دربي، طب اي وفاء يلي الوفاء نسيتوه، وجابني منابني، وجابني منابني، كان التعب وخون، كان التعب وخون. Thank you.